وكما سمعنا أنه فتش عليه حتى يتأكدوا منه فوجدوه مختتن، فسأل عن العرب أنهم يختتنون، قال نعم، فقال هذا ملك العرب. ثم في السلسلة الطويلة في هذا الحديث والقصة كانت في المدة التي كان فيها الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش في غزوة الحديبية، لأنه حينما ذهب إلى مكة للعمرة وصده قريش عن دخولها وصار بينهم الصلح الذي هو مكاتبة هدنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بين المسلمين وبين قريش لمدة 10 سنوات. وكان في ذلك الصلح من الشروط التي يرى في ظاهرها أنها قاسية مع أنها فيها فائدة، وقد عد بعض الصحابة أن غزوة الحديبية هي غزوة الفتح، فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى الحديبية وهي بئر معروفة وقريبة من الحرم وسارت المراسلة، يعني بعث من يبحث وينظر ماذا عند قريش، هل سيسمحون لهم بالدخول أو سيحاربونهم، ويعرف طلب العلم القصة أن عثمان هو الذي ذهب وأنه أشيع على أن عثمان قتل، وصارت البيعة بيعة الشجرة. فحينما تبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم صادوه عن الحرم، وجاء سهيل بن عمرو، لأنهم حينما بعثوا من ينظر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، فكان عروة الذي جاء وكان يتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه سوء أدب لأنه كان يمد يده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند حديثه، وكان في أحد الصحابة قائم على رأسه يضرب يده. فشاهد على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعين معه يأتمرون بأمره، إذا بصق أو تنخف أخذوا ذلك ومسحوا به في أنفسهم، إذا توضأ اقتتلوا على وضوئه، إذا أمره يتبادرون في طاعته. فرجع إلى أصحابه وأخبره بما رأى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله، حيث قال أني ذهبت إلى الروم إلى كذا وإلى كذا فلم أجد جماعة يطيعون من يتبعونه مثل ما يعمل هؤلاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني أرى أن لا تصدوه. فلم يرضوا، أرسلوا شخص آخر وآخر، وأخيرا جاء سهيل بن عمرو، وحدث الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وكان هو هذا مندوبهم للمكاتبة في مدة الصلح. حينما وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلح وعلى المكاتبة قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال هذه الكلمة لا نعرفها، وإنما نكتب باسمك اللهم. المسلمون لم يرضوا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وافق على ذلك. فلما قال هذا ما كتب عليه محمد رسول الله، قال والله لو نعلم أنك رسول الله ما قتلنا، وإنما تكتب محمد بن عبد الله. أيضا الصحابة ما رضوا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام رضي. من الشروط التي اشترطوها على أنه من فر من المشركين مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرده إليه، ومن ذهب من قريش ممن أسلم إليهم لا يردونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما شاف هذه الشروط ما تحملها، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ألست رسول الله؟ قال بلى. قال ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. قال فلماذا نرضى الدنيا في ديننا؟ فأخبره أنه رسول الله وأنه عليه أن يطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ارتاح، ذهب إلى أبي بكر فقال أبو بكر رضي الله عنه إنه رسول الله. قال ألم يعدنا على أننا سندخل الكعبة وسنطوف بها؟ قال هل قال لك هذا العام؟ الوعد الذي قاله أنك ستطوف وسنطوف بها، لكن ما قال لك هذا العام أنك ستطوف بها، وهذا رسول الله عليك أن تلزمه وأن تطيعه إلى آخر ما حدث منه. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدما صار ما صار وفتحت مكة ما زال في نفسه على أنه ارتكب شيئا محذورا، لأنه كان يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا القول باجتهاد منه، فقال ما زال يصوم ويكفر عن ذلك العمل الذي عمله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هذا الصلح كان بهذه القسوة في ظاهره، وجاء في نفس الوقت قبل أن تبدأ المكاتبة وتنتهي جاء أبو جندل ابن سهل نفسه فقال ومن الشروط أن تعيد لي هذا، جاء يرصد في قيوده، فر من الكفار بعدما عذبه العذاب الشديد فتخلص منهم وشرد إلى المسلمين وجاء مقيد، فقال من الشروط أن هذا الآن تعيده يعني ابنه، فقال اتركه لي لأن حتى الآن ما كتبنا العقد. قال لا، حاول معه أن يصلح به فلم يرضى فوافق معه، فكانت الشروط بهذه الصفة. أبو جندل تخلص منهم وذهب إلى سيف البحر، وشخص آخر اسمه أبو بصير شرد إلى المدينة، فجاء اثنان خلفه وطلب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعيده بناء على الشروط، فالرسول وفى وسلمه، فذهب معه أبو بصير إلى ذي الحليفة فجلسوا يأكلون أو يعملون شيئا، فقال أحدهم لزميله سيفك هذا جميل وطيب، فجره من غمده وقال قد عملت به كذا وعملت به كذا، فقال أبو بصير يمكن تريني إياه، فأعطاه فضربه في نفس الوقت وقتله، والثاني فر شر ذهب مذعورا وجاء إلى المدينة المكان القريب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه الرسول قال إن هذا يعني المذعور وراه شيء، فلما وصل أخبره، وأبو بصير جاء خلفه، فلما وصل قال يا رسول الله قد وفيت بعهدك سلم ثاني، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى أمه إنه مسعر الحرب، يعني يقول هذا الرجل يبي يسعر فتنة لأنه في شروط بينهم وهذا معناه نقض لذلك العهد، فلما علم أنه سيسلمه تسلل وذهب، وذهب إلى أبي جندل، فتجمعوا في سيف البحر على طريق عير القريش إلى الشام، وكل من أسلم في هذه الفترة يذهب إليه لأن الرسول سيعيده حسب الشروط التي بينهم، حتى تجمع عدد منهم فصاروا يقطعون الطريق على قريش، أي قافلة تأتي لهم يقتلونهم ويأخذون ما معهم حتى ضجروا من هذا العمل وأرادوا أن يتخلصوا منه. الشاهد أن هذه القصة التي ذكرها أبو سفيان بن حرب كان في تلك الفترة على كفره، وكانوا يذهبون إلى الشام في التجارة، فتكرون في رحلة الشتاء والصيف فلهم الرحلة التي يذهبون إلى الشام، فلما كان في الشام جاء هذا الخبر، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي بهذا الخطاب الذي سمعتم قراءته وسنعيده، أرسله إلى ملك الروم وفيه الدعوة له إلى الإسلام، فلما جاء الخطاب إلى هرقل ليبلغه إلى عظيم البصرى سأل هل في أحد يعني من قوم هذا الرجل، فقالوا نعم، ذهب وجد أبو سفيان ومن معه فأحضروهم إلى هرقل، فلما دخلوا عليه وجه لهم هذه الأسئلة، ولهذا أبو سفيان كان يقول ما رأيت أدهى من ذلك الأقلف، يعني الدهى يوصف به بعض الناس فيقول ما رأيت أدهى منه، أقلف معنى أنه غير مختون، فيقول ما رأيت أدهى منه، فهو وجه هذه الأسئلة أحضر الترجمان لأنه لا يعرف اللغة العربية والخطاب باللغة العربية. قل أهل الكتاب تعالى ولا كلمة سواء بيننا وبينكم آيات من كتاب الله عز وجل. ثم أجلس الترجمان وقال له قل لهم، لما سأل من أقرب الناس نسبا بهذا الرجل، يعني هذا الرجل الذي يدعي أنه نبي من هو أقرب منكم به نسب، يعني يريد الشخص الذي له به معرفة تامة، لأن البعيد قد تكون عنده معلومات ولكن ليست يعني معلومات تامة عن ذلك الشخص وعن صفاته وعن أخلاقه وعن سلوكه وعن نسبه. فقال أبو سفيان أنا، وكما تعرفون أنه قريبه. فأجلسه وقال لترجمانه أجلس هؤلاء خلفه جماعته وقل لهم إني سائل هذا الرجل، يعني أبو سفيان، عن هذا الرجل الذي يدعو أنه نبي أو يزعم أنه نبي، فإذا كذب فكذبوا، يعني إذا قال شيء كذبا فرد عليه وبين أنه كذب. أبو سفيان يقول لولا الحياء لكذب، لأن بينه وبينه عداوة، ولكن العرب وكانوا في جاهليتهم الكذب عندهم كما يقال عيب، لا يكذبون وإنما يصدقون. فهو يقول أنا كنت أريد أكذب لكن سيؤثر هذا الكذب علي، ولولا أني خشيت ذلك لكذبت. فحينما سأله عن نسبه قال هو أعلانا نسبا. هذه الأسئلة اللي هي 10 أسئلة، واستنتج منها ذلك الجواب الذي تبين به على أنه يعرف أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء وصفه في التوراة والإنجيل. قال أبو سفيان قلت أن أقرب إليه نسبا، قال أدنوه مني، يعني قربوه، وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال ترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذب فكذبوه. هذا الحديث أخذ منه ابن حجر وغيره من العلماء جواز الترجمة، يعني ترجمة القرآن بالمعنى إلى اللغة أو إلى الجماعة الذين لا يعرفون تلك اللغة، وعقد له بابا في كتاب التوحيد، بابا في كتاب التوحيد. فهذا الترجمان يأخذ ما يسمعه من أبي سفيان ثم يترجمه لهرقل بلغته لأنه لا يفهم اللغة العربية. قال أبو سفيان فوالله لولا الحياء أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، يعني يخشى أن الناس يعيرونه فيما بعد ويقولون أبا سفيان كذب، والكذب عندهم يعني يلام صاحبه عليه. قال ثم كان أول ما سألني عنه أن قال كيف نسبه فيكم، قال قلت هو ذو فينا ذو نسب، يعني من أعلى قريش. قال فهل قال هذا القول منكم أحد قبله، يعني هل في أحد من جماعتكم من قبيلتكم من مدينتكم قال هذا القول وادعى أنه نبي، قال لا. قال قلت لا. قال فهل كان من آبائه من ملك، يعني هل كان أبوه أو جده كان ملك وأخذ هذا الملك، وقالوا لا. قال قلت لا. قال أفأشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤه، يعني هل اتبعوه أشراف الناس في عرف الناس، يعني عرف الناس أن الرجل صاحب المال صاحب العشيرة صاحب السلطة هو من الأشراف، والضعفاء يعني في الطبقة الثانية، لكن هؤلاء الضعفاء هم أشراف الناس عند الله عز وجل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن في عرف الناس سألوا من الذي يتبعونه في دينه هذا، هل هؤلاء أصحاب الطبقة اللي هم أصحاب كبر في العادة يتكبرون ويتجبرون، أو الضعفاء؟ قال بل الضعفاء، يعني المساكين في أعين الناس هم الذين يتبعونهم، أما هؤلاء فلا يتبعونهم. ثم سأله أيزيدون أم ينقصون، هل كل يوم يدخل واحد في الإسلام أو أنه بعضهم يرجع الإسلام؟ قال لا بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم، يعني من دخل في هذا الدين يرتد؟ قال لا. وتعرفون في كتب السيرة ماذا حدث لعدد من الصحابة ومنهم بلال رضي الله عنه الذي كان يلبس درع من حديد ويوضع في حر الشمس وتضع الصخور على صدره ويطلبون منه أن يعود عن دينه فما يقول إلا أحد أحد. فهو يقول ما أحد رجع عن هذا الدين، أي واحد يدخل في هذا الدين لا يرجع. قال قلت له قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. ومعلوم على أنه كان يلقب بالأمين، رسول صلى الله عليه وسلم في الجاهلية يلقب بالأمين ويضعون عنده الأمانات، يعني الأموال الثمينة، الشيء الثمين يضعونه عنده عند رسول صلى الله عليه وسلم لصدقه وأمانته. وتعرفون في القصة لما بنيت الكعبة وجاءوا لوضع الحجر، الحجر الأسود في مكانه، اختلفوا لأن العرب وقبائلهم لسيما قبائل قريش شرفهم بالكعبة، يفتخرون بها ويجعلونها هي عزهم وشرفهم. فلما جاءوا لوضع الحجر الأسود لهذا المكان اختلفوا أي قبيلة تضعه، لأن القبيلة التي تضعه سيكون لها الشرف، فاختلفوا حتى أن صار الخلاف بينهم شديدا، فاتفقوا على أن يحكموا أول داخل يدخل عليهم الحرب. وجاءت المناسبة أن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا الأمين، يعني كلهم يرضون حكمه، وأصدر ذلك الحكم المعروف حينما قال يضعون يعني ثوبا في الأرض يفرشونه ويضعون الحجر في وسطه، وكل قبيلة تمسك بطرف، بمعنى أنهم اشتركوا كلهم في أخذ الحجر إلى إيصاله لمكانه، وهذا حل المشكلة التي بينهم. ثم أخذوا بيده الشريفة ووضعوه في مكانه، يعني حينما قربوه إلى هذا المكان كما تعرفون مكانهم أخذ الحجر هو بيده ووضعه في هذا المكان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصادق الأمين، وهو يسأله هل كان قبل ما ادعى أنه نبي وأن الله أرسله للناس جميعا هل كان يكذب؟ قالوا لا، يعني هذا ليس من طبيعته وليس من صفاته وليس من أخلاقه. ثم قال له فهل يغدر؟ الغدر هي الخيانة، يعني الإنسان يعاهد شخص على شيء ثم يخونه يغدر بذلك العهد، والوفي لا ينقض العهد. فأبو سفيان يقول أنا ما وجدت في الكلام والأسئلة التي وجهت إلي أن أدخل شيئا يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في هذا المكان. فلما قال هل يغدر قلت لا، ولكن نحن الآن في مدة يعني اتفقنا وتبايعنا وفي عندنا عهد لمدة ما ندري ما هو صانع فيها، بمعنى أنه يجوز أنه يغدر في هذه المدة. فهو يقول هنا قال قلت لا، قال فهل يغدر قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم يمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة، لأن أسئلته كلها محددة، ما استطاع يكذب عليه لا في النسب ولا أنه يكذب، لأنها كلها أمور معروفة، إذا قال يمكن الجماعة الذين معه سيخالفونه ويخشى أن يكذبوه. لكن هنا وجد هذا المدخل هل يقدر، قال هو ما يقدر لأنه ما سبق له أن غدر، لكن نحن الآن منه في مدة، والمدة هي مدة 10 سنوات المكاتبة، وما ندري ماذا يستطيع في هذه المدة، يعني ربما أنه يحدث منه شيء. فهو يقول ما استطعت أن أدخل شيئا إلا في هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه، هل صار بينكم قتال؟ قال نعم. سأله كيف كان قتالكم إياه، قال قلت الحرب بيننا وبينهم سجال، يعني مرة ينتصر علينا ومرة ننتصر عليه. تعرفون غزوة بدر ماذا حدث فيها، وغزوة أحد ماذا حدث فيها. فهو يقول نحن في هذه الفترة القتال بيننا وبينهم، مرة يغلبون ومرة نغلبه وهكذا. قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال بماذا يأمركم؟ الآن جاء إلى الشيء الذي يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كلفه الله عز وجل به، وهو ما جاء في أول الباب الذي عنن له المؤلف. قال بماذا يأمركم؟ قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا الذي يقوله له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا طلب منهم ملك ولم يطلب منهم شيئا، بل عرضوا عليه الملك وعرضوا عليه المال وعرضوا عليه أي امرأة جميلة يريدها، ولكن كل تلك الأمور رفضها. ولو كان يعلم على أن الملك إذا أصبح ملكا يستطيع أن يدخل الهداية في قلوب الناس لأخذ الملك، لكن ما دام ملك على أناس لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون باليوم الآخر لا يمكن أن يطيعوه فيما يأمرهم به. وإنما الطاعة لا تكون إلا إذا صلحت القلوب. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عرضوا عليه تلك العروض قالوا إن كنت تريد الملك جعلناك ملكا، إن كنت تريد المال جمعنا لك مالا حتى تكون أغنانا، إن تريد الزوجة اختر أحسن بناتنا ونحن زوجك إياها. وهذه الأمور هي مطالب الرؤساء والزعماء والذين يريدون السلطة، ما يريد إلا ملك ويريد مال ويريد تمتع في هذه الحياة الدنيا. فالرسول قال هذه كلها ما لي عليها حاجة، وإنما أريد منكم أن تقولوا لا إله إلا الله، فرفضوا ولم يقولوا تلك الكلمة. قال أمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ويقول لنا اتركوا ما كان يقول آباؤكم. ماذا كان يقول آباؤهم؟ يدعون الآلهة الأصنام، يعني يذبحون غير الله، يقربون من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله، على الكعبة نفسها 360 صنما. فهذه كانت حالتهم. قال ويأمرنا بالصلاة اللي هي الصلة بين العبد وربه، وتعرفون على أنها فرضت الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مكة قبل الهجرة، والصدقة وهو بذل المال للمحتاج، والعفاف يعني ترك الأمور السيئة الزنا وما يشبهه، والعفاف والصلة صلة الرحم، يعني كل الأمور التي يدعوهم إليها هي عبادة الله عز وجل والأخلاق الفاضلة. هنا انتهت الأسئلة التي وجهها رجل لأبي سفيان وأجاب عليها. ننظر الآن ماذا استخلص من هذه الأسئلة، أي هرقل، يعني ما هي النتيجة التي توصل إليها. قال له كما سمعتم، فقال ترجمانه قل له إني سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، يعني سنة الله عز وجل على أنه لا يبعث في أمة إلا من هو أعلى نسبا منهم حتى لا يحتقروه، لأن طبيعة الناس وعاداتهم الاحتكار لبعضهم بعض، فقبيلة تفخر على أخرى. فالله عز وجل العالم بطبائع الخلق لم يرسل رسولا إلا من أشرف قبيلة، حتى أنهم لا يتهموه ويطعنون في نسبه. ويقول سألتك عنه هل هو ذو نسب، فقلت نعم. وهكذا الرسل تبعث في نسب قومها. من أين أخذ هذا العلم؟ أخذه من التوراة والإنجيل، من الكتب المنزلة من الله عز وجل. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول، فذكرت أن لا. فقلت لو كان أحد منكم قال هذا القول قبله، قلت رجل يأتم بقول قيل قبله، يعني سألتك هل ادعى أحد أنه نبي أنه رسول، فقلت لا. فأنا يقول استنتج من هذا أنه لو كان هذا القول قال به أحد قبله لقال أنا أقول مثل ما قال فلان. وسألتك هل كان من آبائه من ملك، فذكرت أن لا. فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه، وهذا شيء معروف على أن الأسر التي فيها الملك إذا سلب الملك منهم أبناء ذلك الملك الذي أخذ ملكه أبناءه بل وأحفاده لا يزالون يفكرون في ذلك فيقول لو كان من آبائه ملك وذهب ملكه فقلت أنه يريد أن يعيد ملك أبيه، ولكن قلت ما في أحد فذكرت أن لا. فقلت لو كان من آبائه ملك، قلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، فذكرت أن لا. قال فقد أعرف أنه لا يترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله. أول العرب يعرفون الله عز وجل، ولذلك من خلقهم لا يقولون الله. وهرقل هذا على دينه، يعني ما زال على دينه الذي هو عليه، يعرف ذلك وإن كان التغيير موجود عندهم والتثنيث، لكن يعلم على أن الإنسان الذي لا يكذب على الناس لا يمكن أن يتجرأ ويكذب على الله عز وجل. فيقول لو قلت أنه يكذب على الناس ممكن يعني نقول مثل هذا القول، لكن أنت تقول أنه لا يكذب على الناس، فكيف يترك الكذب على الناس ثم يكذب على الله عز وجل؟ وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. كلمة الأشراف عرفنا معناها، هو الأشراف أنهم الزعماء وأصحاب الأموال والذين عندهم يعني يحسون من أنفسهم أنهم في طبقة أعلى من الطبقات الأخرى، فهؤلاء عادة يتكبرون عن الحق عادة إلا ما شاء الله. فهو يقول سألتك هل أشراف الناس في عرف الناس وليس عند الله عز وجل، لأن عند الله عز وجل إن أكرمكم عند الله يتقاكم، والفقير قد يكون أفضل من الغني. فيقول سألت هل الضعفاء يتبعون أم الأشراف، فقلت الضعفاء، وهكذا أتباع الرسل. ولهذا إذا قرأنا في كتاب الله نجد أن الأشراف والكبراء المتكبرون يستضعفون من كانوا مع الرسل عليه الصلاة والسلام، ويقول ما اتبعهم إلا أرادلنا، يعني كيف نتبعوا الأرادل هم الذين اتبعوهم، فيربؤون بأنفسهم كما يدعون أن يتبعوا الرسول الذي يتبعوا هؤلاء الضعفاء المساكين في عرفهم وفي نظرهم وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون، فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فذكرت أن لا. وكذلك الإيمان حين يخالط مشاشته القلوب. عرفنا قصة عدد من الصحابة، سمية وغير سمية وعمار وبلال وكثير من الصحابة الذين يعذبون ويطلبون منهم أن يرتدوا عن دينهم فلم يرتدوا عن دينهم. وسألتك هل يقدر، فذكرت أن لا، فكذلك الرسل لا تقدر، يعني الرسل يثور بالعهد ولا يقدرون. وفهمنا من كلام أبي سفيان على أنه لم يجد طعنا يطعن بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجد مدخلا في تلك الأسئلة التي وجهت إليه إلا في هذه الكلمة حينما قالوا هل يقدر، قال لا، لأنه ما يستطيع يقول يقدر لأنه لم يقدر ولم يحدث منه الغدر، لكن قال نحن في مدة، يعني بيننا وبينه عهد لمدة ما يدري ماذا يصنع فيها، ربما أنه يقدر فيها. فذكرت أن لا، فكذلك الرسل لا تقدر. وسألتك بما يأمركم، يعني ما الشيء الذي يطلب منكم، ما هي الأوامر التي يوجهها إليكم، ماذا يريد منكم أن تعملوا؟ فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. ثم قال فإن كان ما تقول حقا، يعني هذا القول الذي قلته كله إن كان حقا بمعنى كان صدق، وكلامك الذي قلته صحيح كما قلت، فإنه سيملك موضع قدمي هاتين، يعني هذا النبي الذي يدعي النبوة إذا كانت هذه الأوصاف التي ذكرتها كلها متوفرة فيه فهو سيملك موضع قدمي هاتين وهو في الشام. كلامه هذا. ثم قال وهو نبي، قد كنت أعلم أنه خارج، يعني يعلم من التوراة والإنجيل كما ذكره عز وجل في كتابه أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. يعني حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاليهود والنصارى يعرفون الرسول أنه رسول الله وهو الذي جاء ذكره وأوصافه في التوراة والإنجيل كما يعرف الإنسان ابنه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما كفروا به حسدا وبغيا. قال: قد كنت أعلم أنه خارج، أنه خارج نبي في آخر الزمان، وهذه أوصافه، ولم أكن أظن أنه منكم. يعني يقول ما أظن أنه من العرب، كان يظنه منهم. ولو أني أعلم أني أخلص إليه، يقول لو أعلم أني أستطيع أن أصل إليه لتجشمت لقاءه، التجشم السفر التعب أخذ المشقة حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، تكريما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعت في القصة حينما جاء عروة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، وشاهد أصحابه عنده ماذا يصنعون به، احترامهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديرهم له، الاقتتال على وضوئه، فهم يعني يجلون الرسول عليه الصلاة والسلام إجلالا عظيما. فهو يقول: أنا لو خلصت إليه سأغسل عن قدميه. ثم قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعد هذه الأسئلة وتلك الأجوبة التي تلقاها على هذه الأسئلة، دعا بالكتاب الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك إلى عظيم مصر، فدفعه إلى هرقل. قال: فقرأه فإذا هو، يعني المترجم هو الذي قرأ ذلك الخطاب. ما هو الخطاب الذي وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث رسله. الكتاب نصه: بسم الله الرحمن الرحيم. وحينما أراد الرسول أن يكاتب كفار قريش على صلح الحديبية، وقال الكاتب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وتعرفون أن الرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب. قالوا: ما نعرف بسم الله الرحمن الرحيم، لأن ما تكتب بسمك اللهم، ما نعرف هذا. هذا الذي يعرفونه أي جهال قريش كفارهم. ولهذا لما أراد علي أن لا تمسح الكلمة قال: ضعوا أصبعي عليها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعرفها، أمي لا يقرأ ولا يكتب. مع أن المستشرقون يعني يدعون على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ هذا العلم وهذا القرآن من التوراة والإنجيل، أخذها من بحيرة الراهب ومن غيره، والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب. قال: ضع يدي عليها، فوضع يده عليها فمسحها، لأن الصحابة ما رضوا أن تمسح كلمة رسول الله. فيقول: والله إني لا رسول الله، والله سيتم هذا الأمر، لكن هم يضربون هذا. اليوم قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اليوم لا يطلب مني شيئا إلا وفيت به له، إلا أعطيتهم إياه. والخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. يعني مو سلام عليك لأنه ما زال كافر، لكن من اتبع الهدى فعليه السلام. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. شراح الحديث هذا كما سيأتينا في قصة هرقل أنه حاص ورجع إلى كفره وهو يعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن حجر وغيره: لو تفطن لما في الكتاب وأخذ به لنجى وسلم، لأنه خشي على نفسه أن يقتلوه، فوافق معهم كما ستأتي القصة في آخر الحديث. فهو يقول: لو تفطن لهذا ففي العبارة أسلم تسلم. قال: فسيسلم في الدنيا والآخرة، ولكنه لم يسلم. أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت يعني لم تقبل الإسلام ولم تدخل فيه فإن عليك إثم الأريسيين، يعني عليك إثمك وإثم من سيتبعك. والأريسيون هم الأكارون أي الفلاحون من الفرس الذين كانوا تبعهم وكانوا مسيطرين عليهم. فيقول: يعني عليك إثمك وإثم هؤلاء الذين تغلهم ويتبعونك. ثم قال: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ثم قال الله عز وجل: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. ماذا يعمل أهل الكتاب؟ اليهود كفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وجحدوا، والنصارى كذلك، ثم هم يعبدون مع الله غيره حيث جعلوا عيسى ابن الله وثالث ثلاثة. والله تبارك وتعالى قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وهو من إله إلا إله واحد. فهؤلاء دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ترك ما هم عليه وإلى الاتفاق على عبادة الله وحده عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ورسول عليه الصلاة والسلام بعث إلى رسل جميع الناس جميعا، عربهم وعجمهم، والعجم بلغوا وقامت عليهم الحجة بمثل هذا العمل، أي بمثل هذه الترجمة، لأن من لا يفهم اللسان العربي وليس هناك حجة كما بين العلماء، لأن في الآية ما بعث من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فبعضهم يتفلسفون يقولون هذا ما هو بلساننا، نحن ما فهم هذه اللغة. فبين العلماء أولا أن الله أرسله للناس جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قل يا أيها الناس، ما قال يا أيها العرب، إني رسول الله إليكم جميعا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. ثم الحجة تقوم على من لا يفهم اللغة العربية بالترجمة بلسان قومه حتى يبين له المعنى المطلوب منه. فهذا الترجمان ترجم لهرقل وفهم خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهم دعوته، وعلم على أنه رسول الله الذي جاء وصفه في التوراة والإنجيل، لكنه انتكس كما سيأتي توضيح ذلك في آخر الحديث. ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، الآية. قال أبو سفيان الذي هو أجاب على تلك الأسئلة التي وجهت له من هرقل، قال أبو سفيان: فلما قال ما قال، يعني لما قال هرقل وسمعه الموجودون جميعا وسمعوا الترجمة بأن هذا الرجل نبي، وأن هذا الذي وعد الله بأنه سيخرج في آخر الزمان، وأني لو خلصت إليه لغسلت عن قدميه، لما سمعوا هذا الكلام يعني صار صخب في الجمع هؤلاء الذين عند هرقل. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب، لأنه يقرأ الكتاب ويترجمه، الكتاب باللغة العربية، فالمترجم يقرأه باللغة العربية ويترجمه بلسان هرقل حتى فهمه الحاضرون جميعا، قال: كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات، يعني أصوات مرتفعة، كلام منهم يتخاصمون، وكل من يدري برأيه. قال: وأخرجنا. هرقل قال لمن عنده: هؤلاء أخرجوهم، أبو سفيان ومن معه، انتهت الحاجة إليهم، المقصود منهم الترجمة، وقد سمعنا، فأخرجهم. قال: فقلت لأصحابي حين أخرجنا، هذا أبو سفيان وهو من الدهاة وممن يدرك الأمور ويعرفها، قال: فلما أخرجنا ماذا قال؟ قال: أخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد بلغ أمر ابن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر، بني الأصفر هم الروم، ويقول: هذا الرجل الذي نحن نقاتله وبينه الحرب السجال، الآن حتى ملك بني الأصفر يخافه، لأنه حينما سمع كلامه هذا، وأنه إذا كان قوله حق سيملك موضع قدميه تلك، فهم على أن أولئك يخافون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن دينه سيبلغ تلك البلاد. وقوله ابن أبي كبشة، يعني جرت العادة عند العرب أنهم إذا أرادوا أن يحطوا من أمر إنسان ينسبوه إلى شخص ليست له شهرة، يعني ما ينسبوه إلى من له شهرة بحيث أنه يعني يفتخر بذلك الشيء الذي ينسب إليه، وإنما يبحثون عن جد من أجداده يعني غير معروف فينسبونه إليه. هذا ما أراده أبو سفيان بهذا الكلام: لقد أمر أمر أبي كبشة أن يخافه ملك بني الأصفر. ثم قال: فما زلت موقنا أن سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. يقول: من تلك اللحظة أيقنت في نفسي على أن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام سيظهر، وأنه سينتصر، وأن الإسلام سينتشر حتى أدخل الله عليه الإسلام. وتعلمون أنه أسلم متى؟ من نذكر من الطلاب متى أسلم أبو سفيان؟ عام الفتح. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن أبي سفيان: أنه يحب الفخر. ولهذا حينما أمن الناس وقال عليه الصلاة والسلام: من أغلق بابه عليه فهو آمن، ثم قالوا: من دخل دار أبو سفيان فهو آمن. وهذا يعني تطيب لخاطره ورفع من شأنه، لأنه يحب مثل هذه الأشياء. فالشاهد من هذا أن مكة فتحت ودخلها الإسلام، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحا منتصرا على الذين أخرجوه منها، كما قال تبارك وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك أو يثبتوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فقد خرج من مكة صلى الله عليه وسلم مع صاحبه خفية، مع أبي بكر، وذهبوا إلى الغار واختفوا تلك الأيام، ثم رحلوا رحلتهم المعروفة إلى أن وصلوا إلى المدينة. خرج طريدا، ولهذا قال له ورقة بن نوفل حينما جاءه الوحي وجاء إلى خديجة رضي الله عنها وقال: قد خشيت على نفسي، حينما جاءه الملك وغطه الغطة الأولى وقاله: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. وغطه مرة أخرى فقال له: اقرأ. ثم قاله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بهذه الكلمات إلى خديجة يرجف فؤاده خوفا مما شاهده، وقال: لقد خشيت على نفسي. ورقة بن نوفل يعني كان عم خديجة أو ابن عمها، قد تنصر وقرأ في الكتاب يعني في التوراة والإنجيل، وكان يعرف وصف الرسل وكيف ينزل عليهم الوحي. فأخذته وهي امرأة عاقلة، ذهبت به إلى ورقة وقالت له: يا عم اسمع من ابن أخيك. فقص عليه القصة، فقال قولته المعروفة وفي صحيح مسلم: ليتني في جذع حين يخرجك قومك. ثم قاله: إن هذا هو الناموس الذي ينزل على موسى أو على عيسى، يعني هذا هو الوحي، يعني هذه الصفة التي وصفتها هو الوحي الذي ينزل به الملك على الأنبياء وهو كبير السن. قال: وليتني فيها جدعا حين يخرجك قومك. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. ما الذين يخرجون؟ أهل مكة. فهو يقول: ليتني فيها جدع حتى أنصرك نصرا مؤزدرا، يعني أنا الآن كبير السن وسيأتي وقت إخراجك من مكة، وأتمنى أن أكون فيها شابا حتى أنصرك. فالرسول يعني سأله: يخرجوني؟ قال: نعم. وبالفعل أخرجوه كما عرفنا في قصة الهجرة، أخرجوه من مكة. لكن لما عاد فاتحا منتصرا ماذا عامل قريش؟ هل عامله بمثل ما عاملوه به؟ أخرجوه طريدا؟ لا. لما قال وخطب فيهم: يعني ما ترون أني صانع فيكم؟ يعني أنتم الآن صرتم قبضي في يدي، والجيش الذي جاء معه الجيش القوي، وهم أصبحوا في تلك الحالة لن يستطيعوا، منهم من فر ومنهم من قتل ومنهم من دخل داره وقفل على نفسه بابه. فلما اجتمعوا وخطبهم قال: ما ترون أني صانع فيكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، يعني أنت أخ وابن أخ، أبوك كريم وأنت كريم. فقال لهم القول المعروف: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنه ولم يعاقبهم، وهذه طبيعة الأنبياء وهذه أخلاقهم وكذلك أخلاق من اتبعهم. يوسف ماذا صنع مع أخوته الذين عملوا معه؟ ما عملوا. إذا قرأتم قصة يوسف عرفتم ماذا صنعوا به، ذهبوا وألقوه في الجب ومر بتلك الأدوار كلها. فلما جاءوا في آخر الرحلة، في آخر شيء التي فيها تأويل الرؤيا، قالوا: استغفر لنا، يعني أخطأنا. فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، ما فيه لا عتاب ولا فيه نقاش ولماذا صنعتم، إنما عفى عنهم بأول وهلة. وكذلك أبوهم، وإنما قال: سوف أستغفر لكم ربي، بين العلماء على أنه أراد أن يؤخر الدعاء إلى آخر الليل، لأن آخر الليل الدعاء مقبول عند الله عز وجل، حينما يدعو الله عز وجل في الثلث الأخير إلى سماع الدنيا ويقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. العلماء بينوا على أنه التسويف هذا ما قال لهم مثل ما قال يوسف مباشرة لا تثريب عليكم، وإنما قال سوف أستغفر لكم، بين العلماء أنه أراد بهذا أن يستغفر لهم في آخر الليل. الشاهد من هذا أن أخلاق الأنبياء وأخلاق أتباعهم العفو، فإذا قدروا يعفو، أما أهل الباطل فإذا قدروا ماذا يصنعون؟ أهل الباطل يعني سواء كانوا كفارا أو من أهل البدع والخرافات، إذا أصبحت السلطة بأيديهم نكلوا بغيرهم النكال المعروف، القتل والإهانة والضرب وكل شيء، هذا المعروف. يعني في قصة محل القول بخلق القرآن، لما تمكن المعتزلة من أهل السنة قتل من قتل وضرب من ضرب، الإمام أحمد الذي ضربوه وسجنوه وقتلوا من قتلوا من أهل السنة، حينما طلب منه ماذا يريد أن يصنع بهؤلاء، قال المطلوب منهم أن يعود إلى الله عز وجل والعفو عنهم، بل حلل المأمون وحلل المعتصم وحلل من حضر ضربه، لأن الوزير طلب منه أن يسامحه، قال كلكم في حل، ما طلب منهم شيء، يعني ما أرى من انتقم منهم لنفسه، وإنما منهجهم الدعوة إلى الله عز وجل، فإذا تحقق المطلوب لله خلاص انتهى الموضوع. أبو سفيان هنا يقول أنا كنت موقن من ذلك التاريخ أن الرسول سيظهر، وبالفعل كما عرفنا أنه ظهر وانتصر الدين وفتحت مكة ورجع إليها منتصرا. يقول هنا في نفس القصة: وكان ابن الناطور صاحب إيليا، تعرفون إيليا في الشام، وهرقل شقفه على نصارى الشام، يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس، فقال له بعض بطاركته: لقد أنكرنا هيئتك، يعني أصبح حالته متغيرة، وقالوا حالتك متغيرة ليست كما كنا نعرف، فما الذي حدث؟ فقال ابن الناطور: وكان هرقل رجلا حزاء ينظر في النجوم، يعني يستعملون السحر ويعملون مثل هذه الأعمال، فقال لهم حين سألوه أني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان كالظهر، فمن يختتل من هذه الأمة، يعني هذه السنة المعروفة الاختتان، من يختتل؟ لأن النصارى لا يختتلون. وذكر لكم القصة أن بولس هو الذي غير دينهم جميعا ومن هذه السنة، وحل لهم الخبائث، حل لهم الخنزير، ولهذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن عيسى إذا نزل وسيبعث وينزل، يعني آخر الزمن سينزل من السماء، ولا ينزل نبيا وإنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكسر الصليب ويقتل الخنزير، الخنزير هذا الذي يربونه الآن ويأكلونه، والصليب الذي يعلقونه بدعوى أن عيسى صلب، والله تبارك وتعالى يخبر أنه لم يصلب ولم يقتل وإنما شبه لهم. فإذا نزل عيسى عليه السلام يحكم بالشريعة الإسلامية وهو واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولم ينزل نبيا، ولكن من الأمور التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفذها عيسى منها أنه لا يقبل الجزية من أهل الكتاب، لأن الله قال في كتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإذا أعطوا الجزية يبقون على دينهم، وإذا لم يعطوا الجزية يقاتلون حتى يدخلوا في الإسلام. هذه الجزية التي هي سنة وهي مشروعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين جميعا إذا كانت عندهم القوة، لأن الأحكام الشرعية أيها الإخوة ما تنسخ بل هي باقية إلى تقوم الساعة، لكن قد يستطيع المسلمون أن ينفذوا وقد لا يستطيعون، فهم في هذه الفترة المتأخرة من الزمن هم أنفسهم أصبحوا يدفعون، يعني بدل ما يدفع الكتاب الجزية ويبقى على دينه تغيرت الأمور، والسبب ممن؟ من المسلمين. الله يقول إن تنصروا الله ينصركم، فالمسلمون تركوا نصر الله أي تركوا دينه، والله ليس في حاجة إلى الناس، ما في حاجة إليهم، هم في حاجة إليهم، فهم لما تركوا دينهم الله تبارك وتعالى سلط عليهم أعداءهم. ومر في مناسبات يعني مخالفة جزئية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول أمر أصحابه وأمر الجماعة الرماة في غزوة أحد ألا يتركوا هذا المكان سواء انتصر المسلمين أو لم ينتصروا. ولكن حينما انهزم الكفار في الجولة الأولى قال من كانوا مع أميرهم الغنيمة الغنيمة، فحدث ما حدث. لما قالوا كيف يكون هذا نحن على الحق مع الباطل، الله قال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها يعني في بدر قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. الشاهد أن المخالفة للدين الإسلامي هي التي تجعل المسلمين في هذه الحالة. حينما قال لأصحابه وكما سمعنا في هذه القصة أنه أدخلهم في الدسكرة التي هي المكان الخاص بالاجتماع جمعهم جميعا وأمر بقفل الأبواب لأنه يريد أن يقول ما سمعنا وهو أن يأخذ الرجعة لنفسه إن لم يتمكن مما أراده. قال لهم هذا القول وهو يقول هنا فأدنى هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع يعني خرج عليهم فوجه لهم هذه الكلمة يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم، يعني هل تريدون أن الله عز وجل يكتب لكم الفلاح في الدنيا وفي الآخرة بحيث أن ملككم يبقى لكم وأنكم في الآخرة تفوزون بالأجر العظيم؟ قال إذا أردتم ذلك فتتبعوا هذا الرجل، أي تتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه حينما انتهى من تلك الأسئلة التي وجهها لأبي سفيان وأجاب تلك الأجوبة عليها واستنتج ذلك الاستنتاج قال لقد علمت أن هناك ملك، أنه لك نبي سيظهر وأن هذه أوصافه، وإن كان قولك حق يعني الكلام الذي قلته في وصفه إن كان حقيقا حقيقيا ولا اختلاف فيه فإنه سيملك موضع قدمي هاتين. ثم قال ولو أني أخلص إليه لفجشمت إليه ولقصدت عن قدمي، يعني مما يبين على أنه يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي الحق الذي هو خاتم الأنبياء جميعا والذي بعث بهذا الدين الإسلامي الذي هو ناسخ للأديان كلها ومن ابتغي الإسلام دينا فليقبل منه، يعرف ذلك تماما من هذه الأوصاف. فقال هذا القول لأتباعه وأراد منهم أن يسلموا وأن يدخلوا في هذا الدين وأن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول حينما وجه له الخطاب قال لهم في هذا كما سمعنا السلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعاه إلى الإسلام وقال إن أسلمت يؤتك الله أجرك مرتين ويثبت الله ملكك، ولو أسلم لبقي على ما هو عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطلب ملكا في هذه الدنيا وإنما يطلب من الناس أن يدخل في دين الله، فمن أسلم بقي على حالته، فلو أسلم لبقي ملكا على أتباعه لو أسلموا معه. ولكنهم ماذا حدث منهم؟ قال لما وجهوا هذه الكلمة فحاصوا حيصة الحمر، حيصة الحمر الوحش إلى الأبواب، يعني لما وجه لهم هذه الكلمة هذه الدعوة وطلب منهم أن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوفقوا بل هاجوا وراحوا وشردوا خرجوا من عنده، لكن هو قد عمل الحيطة قد عمل احتياط لنفسه أمر الحراس والخدام أن يدخلوا الأبواب بحيث أنهم إذا أرادوا الخروج ما يجدوا طريق وسيعودون إليه حتى يقول قوله هذا الذي كما قال ابن حجر رحمه الله وغيره من العلماء لو تفطن لما جاء في الحديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم تسلم لسلم، ولكنه ما تفكر في هذا وإنما نظر لأمر الدنيا للأمر العاجل. قال فوجدوها قد أغلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من إيمانهم، لما رأهم نفروا شردوا لا يريدون الحق وأيس من أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وندخل في دين الله حتى يبقى هو ملكا عليهم هم يدخل في هذا الدين. ماذا قال لهم؟ قال ردوهم علي، أعيدوهم للجنود الموجودين عنده، ردوهم علي. ثم قال هذا القول الذي هو عبر عنه أبا سفيان بأنه داهية، لكن داهية للدنيا. قال إني قلت مقالة التي قلت أختبر بها شدتكم على دينكم. يقول أنا ما دعوتكم على أن تؤمنوا وتدخلوا في الإسلام، لكن أريد أن أتأكد منكم هل أنتم على شدة وتمسك بدينكم أو أنكم أي من يدعوكم تذهبون خلفه. وهو ما أراد هذا، يعني في الأصل ما أراد إلا أن يؤمنوا وأن يدخل هو كذلك في الإسلام، لكن لما رأى أنهم لم يؤمنوا وخشي على ملكه أن يذهب قال هذا القول ردوهم علي، وقال إني قلت مقالة التي قلت أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت الذي أحب منكم، يعني عملكم هذا الذي عملتموه وهو الامتناع عن الدخول في الإسلام هذا هو الذي أريده، وأنا الآن أطمنيت إليكم أنكم تمسكون بدينكم. قال فسجدوا له ورضوا عنه، وكان ذلك آخر شأن هرقل، يعني كان هذا آخر شأنه في ملك الدنيا، فذهب ملك الدنيا ولم يتحصل على الأجر العظيم في الآخرة لو أسلم.